والعلماء والأئمة منهم الكبار من جمعوا بين الأمرين، لأنه ليست كل المسائل منصوصة، ليست كل المسائل منصوصة، فلا بد من النظر. والله المستعان. نعم. فإن كان ثم رأي بين الرأي بين هذين فهو الأولى بالاتباع، والتعيين في هذا المذهب موكول إلى أهله، والله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. أصله في البخاري أن امرأة شو؟ قال خرج في التيسير عن الثلاثة والنسائي. إيه، لأنه في التيسير فرع عن جامع الأصول، وجامع الأصول ما فيه ابن ماجه، ما فيه ابن ماجه، ما فيه للثلاثة أبو داود الترمذي والنسائي، ما فيه ابن ماجه. شيخ حسن عليك شيخ، إن الشيخ دورات عسكرية، وحيانا الشيخ يقعدون الطلبة شهر كامل يلبسون الشرطة الشيخ، وعليه كنادر رياضة عسكرية، بس تكون الكنادر غير ساترة لمحل الفرض. دون الكعب. ينزعونها أحيانا. الحكم على الفوقاني. فإذا نزع الكندرة اللي الخوف وقد مسح عليها انتهت الطهارة. يعني هي مع الجورب حكم واحد. بس إذا فسخ خلاص انتهت الطهارة. كما لو فسخ الشرب.